تافه على العلم يقول له كذاب يعني أبان حفظ أحاديثه. من أجل ذلك قال الإمام في حقه إنه يعرف الخطأ. ومن الرجال الذين يسرهم الله تبارك وتعالى هذه الأمة لشهد حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على شدته رحمه الله كان الإمام الفضل بن زكين. الفضل بن زكين هو شيخ الإمام أحمد وشيخ شيخ المعين. والفضل بن زكين عرف بالتشيع، لكن التشيع الخفيف الذي كان في الزمن. وش هو التشيع الخفيف؟ مش حال التشيع الآن. التشيع الآن هو الآن التشيع الذي يوجد في الزمان هو الرفض لإثنى عشرية عياذا بالله. نسأل الله تعالى أن يعامله بما يستحق بما يستحقه. التشيع الخفيف كان في الزمن الأول كان فقط يعني احترم الصحابة والجلو، لكن كان يقدم علي على عثمان. يقول عثمان رجل فضل وعثمان رجل فاضل وعلي رجل فاضل، لكن يقدم علي على عثمان. هذا تشيع خفيف. هذا هو فضل بن زكين كان شيخ، وهذا هذا التشيع الخفيف هو الذي عرف به او نسب هذا التشيع الخفيف الى عبد الرزاق صحيح مسلم. فسيدنا الفضل بن زكين كان شيخ مالك وكان شيخ يحيى بن مالك. كان الفضيل الفضل بن زكين كان يجلس على المنبر على يمينه الامام احمد الدرج، على يساره يحيى بن مالك. يحيى بن مالك كما قلنا كان سديدا معروفا، خشيه ان يحصل الزلل في نسبه الكلام الى النبي او الكذب بالقصد او بغيره. فأراد أن يختبر شيخه في الحديث، لأنه بعد ذلك سيحدث عن شيخه، فينبغي أن يعرف هل شيخه ضابط. عندما قلنا أنه أراد أن يجرم شيخه لا يريد أن يجرم شيخه في عدالته وثقته، هم حدان قطعة عنده وإلا لا يجلس عنده، وإنما يختبره بالضبط. فأتى يحيى بن معين بأحاديث شيخي لها فضل بن زكين وخلط الأسانيد والنسور كما حصل الإمام البخاري. فأعطى كتب في المعين تلك الأحاديث في ورقة وأعطاها لأحد الحضور الجلوس من من من عامة الطلاب، لأن كان ابن معين من طلاب الفضل، كان يعني من بارزين هو والإمام أحمد. فما ينبغي ابن معين أن يعطي لشيخه مبرر ورقة، ما ينبغي ما ينبغي المخالف للأدب مباشرة يمكن تختبر، وإن كان قد الاختبار في المسألة مسألة شرعية لأنه قد يقتضي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ينبغي بطريقة ضبط حمد الله. فإسلام معين أعطى تلك الورقة التي فيها أحاديث الفضل مخلطة بالأسانيد وأعطى النصوص لأحد الطلاب. أتى الشيخ فجأة فضل بن زكين فقدم له ذلك الطالب الورقة، فنظر فيها الفضل بن زكين يعني أرادوا أن يقول له أروق هذه حديثك، لأنه إذا مررها لأنها حديث مخلطة نعم لكن تشبه حديثا، فإذا مرت عليه يدل على ذلك على أنه غير ضابط. فنظر فيها الفضل بن زكين، نظر في الحديث الأول والثاني والثالث، ثم قلب عليه من فعل هذا فضل الإمام ضابط رحمه الله. فنظر إلى الإمام قال له أنت آدب من أن تفعل هذا، قال ليه لا تجرؤ، أنت يعني رفيع الأدب لا يمكن تفعل هذا، أنت آدب. قبل ذلك نظر إلى الذي أعطاه ورقة قال أنت لا تجرؤ أصلا، قال أنت لا تجرؤ على هذا. ثم التفت إلى يحيى قال أنت آدب على ذلك والله، يعني التفت إلى ابن معين قال لا يفعل لا يفعل هذا إلا أنت، ثم رفث وجهه بقدمه. فقام يحيى أسقطه من الدرج، فقام يحيى ابن معين فقبل شيخه بين عينيه، فقال أريد معرفة ضبطك. هؤلاء هم الأئمة رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى.